السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في مجلس آخر من مجالس التعليق على هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب رياض الصالحين للشيخ يحيى النووي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قوله رحمه الله: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم ذكر حديثا في هذا الباب، فهذا الباب هو من آداب الإنفاق، وهذا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله، فإنه كان يتكلم في الأبواب السابقة عما يتعلق بالإنفاق، ثم ذكر أدبا من آداب الإنفاق، وهو أن لا يقصد الإنسان إلى الخبيث من ماله فينفقه، بل الذي ينبغي والأكمل والأجمل بالإنسان أن يشكر نعمة الله عليه فيختار من جيد ماله ومن محبوب ماله، وكلما ترقى في ذلك كان أعلى وكان أقرب له وسيلة. قال بعض العلماء: من تصدق بنفيس فاز بنفيس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقال: باب الإنفاق مما يحب، الشيء الذي تحبه كلما أنفقته دل على أن الله عز وجل أحب إليك من هذا المنفق. إذا كنت تحب نوعا معينا من المال أو من الطعام أو غير ذلك، أو أرضا معينة تحبها فجعلتها مسجدا وبيتا من بيوت الله عز وجل، دل ذلك على بلوغك من الإيمان مبلغا، وعلى وصولك إلى درجة عالية من محبة الله سبحانه وتعالى، بحيث تؤثر ذلك على محبة نفسك وعلى ما تميل إليه نفسك من الأموال ومن الدنيا. وأيضا ومن الجيد، الجيد عادة في عرف الناس، أو الجيد المحبوب بالنسبة للمنفق عليه، فهذا أيضا الإنفاق منه يدل على إيمان راسخ وثقة بالله عز وجل في الخلف. وذكر لتحقيق مقصود هذه الترجمة 3 نصوص: آيتين من كتاب الله وحديثا نبويا واحدا. فأما الآيتان، قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن لن تصلوا إلى الدرجة العالية من البر والإحسان إلا بإنفاق ما تحب، بعض ما تحبون، مما تحبون، أن تنفقوا ما تحبون أو بعضهم. فليعود الإنسان نفسه، كان بعض السلف يتحرى الشيء الذي يعجبه فينفق منه من أجل أن يبلغ هذه الدرجة العالية. فالإنفاق الكامل هو الذي يكون كذلك. لن تنالوا البر، وقيل لن تنالوا الإحسان العظيم الكامل من الله عز وجل إلا بالإنفاق من بعض ما تحب. أما كونك تقصد إلى الرديء وإلى السيء وإلى الذي لا رغبة لك فيه فقط فتنفقه من بين مالك، فهذا ليس من أدب الإنفاق العادي، كما دلت عليه الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذن أمر بالإنفاق من طيبات الكسب، من حلاله ومن جيده ومن خيره، من خير المال الذي عندك إذا أنفقت، فهذا وإن كان ليس واجبا ولكنه يبين بلوغك ذروة من الإيمان عالية. وكذلك: ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال بعض العلماء المضاف مقدر أيضا بسبب العطف، أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من أنواع الحبوب والثمار والمعادن، أنفق من الغالي منها والنفيس إذا كنت تريد أن تفوز بنفيس. والله عز وجل قد طمأن قلبك، فقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، ووعدك أنك إذا أنفقت فسوف يخلف عليك. وفي الحديث الإلهي الذي في صحيح البخاري: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فالله عز وجل وعدك بالخلف، وطمأن قلبك في الدنيا قبل الآخرة بالخلف إن شاء الله، ولو بالبركة في مالك، فما نقصت صدقة من مال. فأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ولا تيمم والغريب، مما غريب ما قابلني في الأيام الأخيرة، بحث لبعض الناس الذين يعني هم في الغرب وأظنهم غير مسلمين يعني جميعا. فالباحث قرر في بحثه أن النفقة وأن المحسنين من الناس يزيد إنتاجهم وتتضاعف مكاسبهم، سبحان الله العظيم، من غير استدلال بآية ولا حديث. يقول تنشرح نفوسهم وينتجون أكثر و و و ونحن لا نحتاج إلى هذا مع وجود كتاب الله ومع سنة رسول الله، ولكن للأسف بعض الناس يعني لضعف إيمانهم لا يطمئنون إلا إذا سمعوا أن هذا البحث قد وصل إليه في الغرب أو في الشرق. وإلا فالمؤمن الحق يغنيه كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن كل كلام. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تقصدوا المال الرديء فتنفقوه، لا تقصدوه من وسط المال، تيمموا يعني تقصدوا، والخبيث يعني الرديء السيء منه تنفقون. وقد جاء في حديث لم يذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرا معلقا من التمر السيء الذي هو يعني من الحشف أو نحو ذلك، فقال لو ضربه بعصا وقال لو شاء صاحب هذا لتصدق بأفضل من هذا أو كلام النحو. فكون إنسان يكون عنده المال بأنواعه وأصنافه فلا ينفق إلا المال الذي لا رغبة فيه له فيه والذي يراه من أسوأ المال وكذا، هذا ليس من حسن التعامل مع الله عز وجل. وأما في الزكاة فلا يجوز، الزكاة الواجبة لا تكون إلا من أواسط المال أو أعلى، أقل شيء تكون من الأواسط، لا تظلمون ولا تظلم. وأما يعني كل مال معين إذا فيه مثلا بهائم جيدة وبهائم رديئة وبهائم وسط، فكما قال الفقهاء ولزم الوسط، وإن جادت نفسه بالأعلى فهو الأفضل. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه وهو زوج أمه أم سليم أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وقيل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بيرحاء على اختلاف في هذه اللفظة كما سيأتي إن شاء الله، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال المصنف رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم مال رابح، روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثناء، رايح عليك نفعه، وبيرحاء حديق، وقيل بيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها في رحاء أو وبيرحاء إلى آخره في لغات. كان أبو طلحة رضي الله عنه واسمه زيد بن سهل، هو الذي تزوج أم أنس بعد أن فر أبوه كافرا ومات على كفره، وهو مالك، وهو والد البراء بن مالك أيضا. كان أبو طلحة رضي الله عنه بعد ذلك تزوج أم سليم، وقد جاء في سنن النسائي أن أم سليم طلبت منه الإسلام مهرا لها لا تريد غيره فأسلم، وهذا من بركة هذه المرأة، وأظنه بوب عليه باب من جعل الإسلام مهرا أو شيئا نحو ذلك. فهذه المرأة مباركة، هي وأختها أم حرام زوجة عبادة بن الصامت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدرهما جدا ويكثر من زيارتهما. وهذه المرأة تزوجها أبو طلحة وكان زوج أم أنس. فهذا أبو طلحة كان من أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وهو من أجل الصحابة من الأنصار، كان له مال كثير، وهذا في أن الولي الصالح قد يكون غنيا، وأن الغنى لا يمنع من ولاية الله تعالى. مالا من نخل، من هنا بيانية، يعني هو كان من أكثر الأنصار مالا من جهة، أو هذا المال مقصود به هنا النخل. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بيرحاء، بيرحاء، بيرحاء إلى آخر، ضبطت بأوجه كثيرة بالقصر والمد، بفتح الباء والراء، وبكسر الباء، وبضم الراء، وبغير ذلك أوجه كثيرة جدا يرجع إليها في كتب الشراح. ومنهم من قال إن بير كلمة أضيفت إلى حاء، ومنهم من قال لا بل هي كلمة واحدة، وقالوا هي ليست بئرا وإنما هي بستان وحديقة. ولهذا قال أنس وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، يعني هذا يشعر بأنها بستان أو حديقة، ويشرب من ماء فيها طيب، يعني يشرب من ماء طيب فيها. وهذا أيضا فيه كما قال بعض الشراح دخول أهل الفضل لأماكن فيها بساتين ومنتزهات، وأن هذا لا بأس به خلافا لبعض المتزهدة، وكذلك أن هذا مما تنشط به النفس، وقد يؤجر عليه الإنسان إذا نوى به التقوي على الطاعة. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل هذا البستان وكان يشرب من مائه الطيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، السالف ذكرها وهي آية من آل عمران، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا من حسن استجابة الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن وتفاعلهم مع ما أمروا به فيه، لا ليس مثلنا، يعني نحن كأن الآيات تخاطب غيرا، لا، أول ما سمع هذه الآية تفاعل معها وتفكر فيها، وما هو أحب مالي إلي، فوجد أن أحب مالي إلي هذه الحديقة وهذا البستان، وهو أمر عظيم. يعني هذا البستان تخيل الآن، يعني حتى تتخيل الآن في زمننا بكم مليون ريال مثلا سوف يكون مثل هذا البستان، شيء عظيم جدا اختار. وقال العلماء أبو طلحة رضي الله عنه تجاوز المطلوب إلى أحسن المطلوب، كيف؟ لأن الآية قالت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الله عز وجل قال أنتم لن تصلوا البر إلا إذا أنفقتم بعض ما تحبون. أبو طلحة لم ينظر فقط إلى ما يحب، بل إلى أحب المحبوب، إلى أحب محبوب عنده، مع أن الآية لم تطالبه بذلك، وإنما تطالبه بأن ينفق من المحبوب عموما. فهو ترقى، ويعني هذا يدل على شدة محبة الصحابة لله عز وجل وإيثارهم لطاعته، فجعل ينظر إلى أحب محبوب لديه. ولهذا ما قال وإن مما أحب بيرحاء، لا، قال وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وبعضهم قال بيرحاء بالقصر، وفيها لغات كثيرة كما قلنا، وإنها صدقة لله تعالى، أن تصدقت بها لوجه الله، لماذا؟ أرجو برها وذخرها عند الله. هذا يبين أن الإنسان إذا احتاج أن يذكر مثلا شيئا من النية الصالحة أو كذا لأجل مصلحة شرعية كالاستفتاء فلا بأس. أرجو برها أي خيرها وذخرها عند الله، يعني أرجو أن الذخر وما ينتفع به وقت الحاجة إليه، ما يدخر لوقت الحاجة إليه، وهو يوم القيامة، معناه أنني أدخرها عند الله حتى أجد ذلك عنده يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب أنا أريد مع ذلك، مع أنها عظيمة الأجر من جهة أنها حب مالي إلي وأن لها قيمة عظيمة، أريد أيضا من جهة المصارف، في ماذا أصرفها يا رسول الله؟ أنا جئت أستشيرك في هذا. ولهذا قال فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، أن وضعها أفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحسنا لفعله ومعجبا به رضي الله عن أبي طلحة وصلى الله على رسول الله، قال بخن، بخ هذه كلمة إعجاب واستحسان وتفخيم لهذا الأمر، بخن ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وما ماذا تظن بمال يقول فيه سيد الثقلين هذه العبارة ويكررها، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وهذا يبين أن الربح الحقيقي للمال ليس في التجارة الدنيوية فحسب، وإنما الربح الحقيقي هو في التجارة مع الله سبحانه وتعالى، بأن ينفق العبد هذا المال ليجده أمامه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، هذا هو الذي يبقى أمامك. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصدق بشاة وبقي منها الذراع، فسأل عائشة ماذا بقي منها، فقال: ذهبت كلها وبقي الذراع. فقال: بل بقيت كلها وذهب الذراع، أو كلام النحو، يعني أن المال الحقيقي، رصيدك الحقيقي هو رصيدك في الآخر. حاول دائما أن تتصدق ولو باليسير، فهذا المال سوف يذهب على كل حال، وسوف يفارقك على كل حال، فلا أن يذهب ويبقى لك أجره خير من أن يبقى يذهب ولا يبقى لك شيء منه. وقد سمعت ما قلت، سمعت كلامك الذي قلت واستشرتني فيه، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. إذن الأقربون، هذا شاهد لما يقول الناس، الأقربون أولى بالمعروف، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة، صلة رحم، ولهذا أجرها أعظم إذا كان فيهم محتاجون، يحتاجون إلى ذلك المال. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، سوف أفعل ما أمرتني به من قسم في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وهذا من عطف الخاص على العام، وقد ذكر منهم في بعض الروايات حسان بن ثابت وأخوه وابن أخيه شداد بن أوس. شداد بن أوس هو ابن أخي حسان بن ثابت، وأظن أبي بن كعب أيضا، وهؤلاء لا يجتمعون معه كما قال الحافظ ابن حجر إلا في الجد السابع. وهذا يبين أن الأقربين ليس مخصوصا ببني عمي يعني مباشرة، لا، وإنما من يجمعك به نسب ويرجع إلى رهطك الأدنين ونحو ذلك، فهو من الأقارب، لا يشترط أن يكون شديد القرابة. وهذا يبين أيضا أن الحديث السابقة في الإنفاق على الأهل وكذا ليست على إطلاق، أنه إذا وجد محتاجون أكثر من الأهل فهم أولى، أما أن يوسوس الشيطان، لأن بعض الناس اتكعوا على هذه الأحاديث وزين لهم الشيطان البخلة تحت ستار هذه الأحاديث، وكلما أراد أن ينفق قال له: دينار أنفقته على أهلك خير الذي أنفق. لا، ليس هذا هو معنى الحديث. إذا احتاج الأهل نعم، أما التحسينيات والكماليات فهذه لا منتهى لها، لو أن هذا هو المقصود لما بقي دينار ينفق أصلا، وإنما المقصود إذا كان هذا في الحاجيات وفي الضروريات، أما التحسينيات لا، الإنفاق على الفقراء أفضل بكثير، بل قد لا يؤجر إنسان على التوسعات الزائدة يعني هذه، وقد يؤجر لكن ليس كأجر الإطعام المساكين المحتاجين الذين مسهم الجوع ومسهم الضر والبأساء، تدع هذا وتشتري لامرأتك فستان سهرة لا، ليس هذا هو معنى الحديث. اشتري لها بالمعروف، لكن ليس هذا معناه أن تترك الصدقة لأجل هذا. نعم، قال هنا: مال رابح ومال رايح بالروايتين. أما رابح فواضح معناها، ربح البيع أبا يحيى، وأما فقد ربح الأجر والثواب عند الله. وأما رايح فمعناها رايح عليك نفعه، من الرواح أي يرجع عنك عليك، وبعضهم قال عن قريب، وبعضهم زعم أنها رواية رايح، وأظنها رواية الإمام مالك، بعضهم زعم أنها تصحيف. على كل الرابح هي الأوضح من جهة المعنى، ورايح أيضا. وتكلم عن أن بيرحاء هذه حديقة نخل. ثم قال: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. هذا أيضا باب مهم جدا في حياة المسلم، وهو أن المسلم إذا جاء: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب والأم راعيان في بيتهما ومسؤولان عمن في ذلك البيت، فأما الزوج فهو مسؤول عن الزوجة وعن الخادم المملوك وعن أولاده، وكذلك المرأة مسؤولة عن هؤلاء، فلا بد من تربيتهم على طاعة الله عز وجل وعلى ترك معصيته. وللأسف قصرنا كثيرا في هذا الباب، حتى معاشر طلاب العلم والدعاء تجد الإنسان مشغولا بالعلم والدعوة وكذا، ويهمل أولاده الذين تحت يده، مع أن هؤلاء طينة طيبة يصلحون لغرس كل ما تريد، لا يعارضونك ويحترمونك ويسمعون أمرك، فلماذا تذهب إلى البعيدين عنك الذين ربما ردوا أمرك وربما أغلظوا لك القول وربما ردوا عليك رد القبيح، وتترك من تحت يدك الذين أنت مسؤول عنهم في المقام الأول، ولن يقوم غيرك مقامك فيهم، بخلاف غيرهم من الدعوة العامة، فإن الدعاة إلى الله موجودون وإن كان النقص موجودا، لكن هؤلاء هم تحت يدك وسوف تندم إذا أهملتهم شد الندم. إذا كان إنسان إذا اجتهد فالله يستر في هذه الأوقات مع وسائل التواصل ومع تداخل العالم. وإذا كان نوح عليه السلام هو من هو ابنه حصل منهما حصل، فأنت عليك أن تجتهد، وأما الهداية فهي بيد الله عز وجل، كما ذكر عن الإمام مالك أنه كان ولده يعني ليس على ما ينبغي، فكأنه يعني أحس أن الناس يشعرون منه بهذا، فقال الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات. فالهداية من الله، لكن أنت مطالب بالأسباب. بعض الناس يتكئ على عبارة الهداية من الله ليخفي تقصيره، يهمل الأولاد والبنات ثم يقول الهداية من الله وأنا إيش أفعل. لا، أنت قصرت، أنت لم تأمر الأولاد بالصلاة، لم تأمر البنات بالحجاب، لم تقم عليهم، لم ترغبهم، لم تحرص على زرع الإيمان في قلوبهم، لم تحدثهم عن الله، لم تحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تفسر لهم القرآن، لم تعقد لهم مجلسا إيمانيا، لم تحببهم فيك. لا، يعني احرص على تربيتهم بالحب لا بالإكراه ولا بالتخويف فقط. لا، الترغيب هو الأصل، فإن الصبية والصبية إذا أحب الأب وأحب الأم انصاعا لأوامرهما، ولهذا تجدهم يخافون الله عز وجل في السر والإعلان، ربهم على أن يراقبوا الله عز وجل حيث كان. وذكر بعض السلف قال كنت صغيرا فقال لي رجل الله معك حيث كنت، أو كلمة نحوها، قال لي كرر هذه العبارة وكذا، فقال فسكنت قلبي منذ ذلك الوقت، وكان صغيرا طفلا صغيرا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذن كان يفعل، وهكذا أمر الله تعالى كما سيأتي. فهنا قال لك باب وجوب، هذا واجب، واجب على ولي الأمر، فمن تركه أو قصر فيه يخشى عليه الإثم، ليس أمرا اختياريا ومندوبا، أمر أهله زوجته ونحوها وأولاده المميزين، أما غير المميزين فيعني لا يعقلون، لكن من ميزوا لا ينتظروا البلوغ، إذا بلغوا صعب توجيههم وإنما يربون على ما دون ذلك. والغريب أن بعض المسلمين يحرصون أشد الحرص على ما يتعلق بالدراسة الأكاديمية وبكذا وكذا، ويهملون أمر الدين إهمالا تاما، فتجدهم من المستحيل عندهم أن ينام الولد عن وقت الدراسة، وأما إذا نام عن صلاة الفجر أصلا لا يعبؤون بذلك، وربما التمسوا له المعاذير يقولون معلش الولد تعبان والولد كذا، ولو كان عنده اختبار وهو غير مذاكر لا يقضوه لابد ولا يتركونه، ولو كانت المدرسة تحتاج إلى الاستيقاظ المبكر في نفس وقت صلاة الفجر لا يقضوه أيما إيقاظ. وهذا يدل على الغفلة، وأن المسألة ليست مسألة أنه الولد تعبان، وإنما المسألة مسألة اهتمام بالدنيا أكثر من الآخرة، هذه هي الحقيقة التي لا بد أن نواجهها. ولو كان الأمر كذلك لأخذ بالأسباب، يمكن أن ينام الولد مبكرا بحيث يسهل عليه الاستيقاظ مبكرا، وهكذا بالأخذ بالأسباب. وسائر من في رعيته، كل من تحت يده، بطاعة الله تعالى، بأن يطيع أمر الله عز وجل لا سيما الواجبات، هم الصبيان غير مكلفين، ولكن أنت مكلف بتدريبه. من المكلف؟ المكلف هو الولي، الولي مكلف بتدريب الصبيان وعلى طاعة الله عز وجل، مرون بالصلاة الإسراء، هو غير والصلاة لا تستوجب عليك، لكن أنت الذي يجب عليك أن تأمره. ولهذا قال بعض العلماء، وهو قال هنا ونهيهم عن المخالفة أيضا، إذا وجدتهم يفعلون الحرام لا تقلهم صغار فقط وتدعهم يفعلون الحرام، لا، وإنما تنهاهم، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نهى الحسن وكيف نهى عمر بن أبي سلمة، وتأديبهم إذا احتاج الأمر إلى تأديب عندما يصلون سنا معينة، فإنهم يؤدبون بما يتأدبون به، قد يكون بقول بزجر بنظرة، وأحيانا في أشياء معينة خاصة في الصلاة مثلا، فإذا بلغوا عشرا وامتنعوا عن أدائها وحاولت معهم بالطرق الأخرى فلم تنجح، ولو كان هذا بضرب غير مبرح كما جاءت به السنة، ومنعهم من ارتكاب منهي عنه، يمنعهم من ارتكاب المنهيات ولا يساعدهم على ذلك ولا يسمح لهم بذلك، حتى يتعودوا طاعة الله عز وجل فينشأوا خير نشأة، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فالإنسان إذا نشأ في طاعة الله سهلت عليه، أما إذا تعود على المعاصي ثم أريد منه بعد البلوغ كأنه في ليلة واحدة، أن هذا ربما استعصى وامتنع. قال الله تعالى، ذكر لتحقيق مقصود الترجمة آيتين وعددا من الأحاديث، نحو خمسة من الأحاديث. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله بالصلاة وأن يصطبر على هذه الصلاة. اصطبار أبلغ من الصبر. إذن نحن مأمورون بأمر الأهل بالصلاة، والله عز وجل أثنى على إسماعيل عليه السلام أن يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ليس الصلاة فقط، وكان عند ربه مرضيا. فهذه صفة من صفات الأنبياء، الحرص على تربية الأهل على الطاعة وعلى الخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ عائشة للوتر، وكذلك عمر كان يوقظ أهله لقيام الليل ويتلو هذه الآية، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا يقول الإنسان لا أنا مكلف بنفسي خليها تنام، هذا هي كان يجب عليها أن تستيقظ، لا، أنت أعينها على طاعة الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. إذن هذه النار الشديدة جدا الحارقة التي وقودها الناس تحترق بهم وتشتعل بهم، والحجارة وعليها هؤلاء الملائكة الغلاظ في تعاملهم والشداد في قلوبهم لا يلينون لأهل الباطل. هؤلاء هذه النار عليك أن تقي نفسك أولا ثم تقي أهلك ثانيا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، احرص أنت إذا كنت الحب الحقيقي للأولاد، ليس أن تدعهم هكذا مدللين حتى يضيعوا ويعصوا أمر الله عز وجل. الحب الحقيقي أن تخاف عليهم من نار جهنم، أن ترغب أن يدخلوا الجنة، أن تجتمعوا بعون الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض، لا أن تتفرقوا فتخسر أهلك أنت في الجنة وهم في النار أو العكس، لا، وإنما أن تسعى لأن تجتمعوا في دار الخلد عند الله عز وجل في نعيم مقيم، تحب لهم الخير وتخاف عليهم الشر، تربيهم على طاعة الله وتنهاهم عن معصية الله. وقال بعض العلماء هذا واجب في الواجبات مندوب في المندوبات، وكذلك القول في المحرمات تركها واجب والمكروهات تركها مكروه، تركها مندوب، بمعنى أنه لا يجب عليك أن تأمرهم بالمستحبات، ولكن يستحب لك ذلك ويستحب لك أن تنهاهم عن المكروهات. ما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أن تأمرهم بالواجبات وبترك المحرمات. نعم. قال وفي الأحاديث البيان الواضح في هذا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا في ذلك الوقت لأنه ولد في السنة الثالثة للهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، معناه أن هذه القصة حصلت وهو صبي صغير، تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها، أما علمت أنها لا نأكل الصدقة، وضبطت أيضا كخ كخ، متفق عليه. وفي رواية أن لا تحل لنا الصدقة، وقوله كخ كخ يقال بإسناد بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين كخ كخ، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. آل البيت لا تحل لهم الصدقة حرام عليهم، ولكن الحسن كان صبيا، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا صغير غير مكلف، لا، هذه تمرة واحدة من تمر الصدقة. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الصدقة ولم ينتبه للحسن حتى وجده قد وضع التمرة فيه، وجاء في رواية أنه حمله فوجد لعابه يسيل من هذه التمرة فأخذها بلعابها من داخل فمه، وفي رواية أنه ضغط على خده حتى أخرجها، كأنه والله أعلم كما قال بعض الشراح قال له كخ كخ فلم ينتهي، قال له ألا تعلم أننا لا ما نأكل الصدقة، فلما لم ينتهي ضغطها وأخرجها منه، قال أما علمت، هذا يقال في الأمور الواضحة، معناه أنه كان صبيا مميزا، هذا فيه دليل للتمييز، هل أنت ما تعلم أننا لا نأكل الصدقة، أن معشر آل البيت لا نأكل الصدقة، في رواية لا تحل لنا الصدقة، وهذا يدل على أن الصبي إذا ارتكب محرما فإنه ينهى عن ذلك، ولا يقال إنه صغير دعه يفعل المحرم حتى يكبر، لا، وإنما يمنع خاصة مما يتعلق بحقوق الآخرين وفي غيره. وأما كخ كخ، فهذا يدل على أن هذا سنة وأنها كانت معروفة عندهم في العهد النبوي، وهي تقال إلى الآن، وأكثر الناس يكسرونها وهي لغة فيها كخ كخ، وهي كلمة قال تقال للصبي للزجر عن المستقذرات، إلى الآن تستعمل نفس هذا الاستعمال، فهذا فيها أنها فصيحة وأنها كانت مستعملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف فيها، قيل هي من أسماء الأفعال، وقيل هي من أسماء الأصوات، وقيل هي معربة من لغة العجمية. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وتطيش تدور في نواحي الصحفة. عمر بن أبي سلمة هو ابن أم سلمة، فهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة كان متزوجا بأم سلمة وكان في الحبشة، فولد لهما عمر هذا. وعمر هذا كان صغيرا، بعد وفاة أبي سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة. وأبو سلمة هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، لأن ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة وأبا سلمة، فهو أخوه من الرضاعة وهو ابن عمته. فلما توفي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، وصار أطفال أبي سلمة في حجري، لأن أمهم هي أم سلمة. فعمر هذا يحكي حكاية حصلت له وهو صغير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان غلاما صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في كنفه ورعايته، كان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد، أبوه طبعا من أهل الجاهلية، ولهذا عبد الأسد. هذا كان غلاما صغيرا، فكان عمر يقلب يده في الصحفة، وأنا أظن أنهم سموه عمر على عمر بن الخطاب، لأنه بينه وبينهم قرابة من جهة أن أمه من بني مخزوم، وهذا جرت، ولهذا جرت قصة معروفة بينه وبين أم سلمة، ليس هذا محل ذكرها. كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني تدور في نوع، هذا طبعا منافي للأدب، ينبغي أن يأكل من ما يلي. فمن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صغير؟ صحفة نوع من القصعات، يعني إناء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صغير دعوه، لا، علمه، قال يا غلام، علمه ثلاث أشياء: الأول سمي الله، الثاني كل بيمينك، الثالث كل مما يلي. سمي الله الأظهر من أقوال أهل العلم أنه عن الوجوب، وقد ذكر في حديث آخر في صحيح مسلم أن جارية جاءت كأنها تدفع، تريد أن تدخل يدها في الإناء، فأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم بيدها وبيد أعرابي أيضا، وقال إن الشيطان أتى بهذين ليستحل بهما، وإن يده في يدي مع يديهما، يعني ربما جاء الشيطان بصغير أو كذا لئلا يذكر اسم الله حتى يستحل الشيطان الطعام. فإذا سمي الله هذا أمر، لصف الأمر الوجوب، هذا هو الأحوط، وكثير من أهل العلم يرون أنه على الندب. وكل بيمينك كذلك نفس الشيء، ظاهره الوجوب، قد نص عليه بعض أهل العلم، وبعضهم يرون، كثير من العلماء يرون أنه مستحب، ولكن الأكل باليمين بالذات يعني هناك أحاديث يعني تؤكده، يأكل أحدكم بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله، وأيضا دعا على من أبى أن يستجيب لذلك شدد عليه. وكل مما يليك، مع أنه امتنع كبرا كما في الحديث، يعني وكل مما يليك، يعني كل مما أمامك، إذا كان الطعام صنفا واحدا فلا ينبغي الإنسان أن يأكل من غيره، وهذا قد قال بعض أهل العلم بتحريمه لأن فيه اعتداء على حقوق الآخرين، كل إنسان يأكل مما يليه ولا يؤكل من إيش، من ذروة الطعام، لأن البركة تنزل في وسطه، كل واحد يأكل مما يليه لا ننتقل. أما إذا كان الطعام أصنافا متنوعة فلا بأس، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الدباء، فإذا كان يعرف رضا صاحبه فلا بأس. وأيضا إذا كان مثلا طعام قد قل مثلا فتتبعه، هذا قد يعني يغتفر، خاصة إذا كان الصلة بينهما متوثقة. فما زالت تلك طعمتي، أي هيئة أكلي بعد، وهذا يدل على استفادته من التوجيه النبوي وانتفاعه به، بل والأمة جميعا انتفعت. هذا الحديث يحفظون الأولاد في الروضات وفي كذا، وحق له أن يحفظ، فإن فيه توجيها للأدب النبوي في الطعام، وهذا فيه كمال الإسلام في كل جوانب الحياة. فالشاهد أنه وجه هذا الصبي فتعلم منه، وصارت هذه طريقة أكله إلى أن كبر وما شاء الله أن يكبر بعد ذلك فإنه يأكل بهذه الطريقة. ففي توجيه الأطفال وتوجيه حتى في أمور الآداب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم أي المملوك راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. هذا الحديث مر في باب قريب، والشاهد فيه أن الرجل راع في أهله وهو سيسأل أمام الله عز وجل عن رعيته ماذا فعل فيهم. أما أن تهملهم وتقول أن انشغلت بالدعوة انشغلت بالعلم ثم تبكي بعد ذلك الدم على أولادك وأنت تراهم قد أهملتهم فشبوا على معصية الله وعسر عليك قيادهم بعد ذلك، فأنت الملوم وأنت المفرط والعون من الله عز وجل. لكن على الأقل إنسان مع التقصير كذا، لكن يحاول ويجاهد نفسه على ذلك. وكذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. المرأة أيضا تشارك في التوجيه، فالأم تجالس الأولاد أكثر بكثير من الأب، فعليها مسؤولية عظيمة في تنشئة الأولاد على الإيمان. ونركز في جانب التربية على كما قال أكثر من صحابي: أوتينا القرآن، أوتينا الإيمان قبل القرآن. ليس الشأن أن تقول لهم فقط هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا وهذا خطأ وهذا، لا، وإنما أن تربيهم على الإيمان، على تعظيم الله، تحكي لهم عن الآخرة، عن قصص الأنبياء، عن السلف، عن القصص التي تزيد إيمانهم. إيمانهم إذا زاد اتبعوا أمر الله، حييت أو مت، وجدت أو اختفيت، في أي مكان كنت أنت لا يهم، لأنهم يتعلمون أن لا يطيعوا الله لأجلك أنت، وإنما يطيعونه خوفا وطمعا في رحمته ورجاء ومحبة لله ورسوله. هذا هو أهم ما يغرس في نفوس الأطفال. أهم من كثير من الناس حتى إذا اهتم بتربيتهم يهتم بطريقة هي طيبة لكنها لا تؤدي المقصود، لأنه يهمل الجانب الأعظم وهو جانب الإيمان، ويأخذ فقط افعل كذا لا تفعل كذا افعل كذا، وهو صغير يطيعك، لكن إذا شب وصار رجلا قد لا يطيعك. فاغرس فيه ما يحركه بعد ذلك لطاعة الله عز وجل في مشهدك وغيابك، لا ينتظرك، بل ربما صار أفضل منك وأتقى لله عز وجل منك، وكله في موازين حسناتك بسبب اهتمامك به. وختم بحديثين متقاربين نختم بهما، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشبكة لعلها الله البث، إذن بقي حديثان، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين واضربوها عليها ابن 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. هذا من تربية الأولاد المهمة جدا، وهي الصلاة عماد الدين، أهم شيء بعد الإيمان، الإيمان هو الأهم، التوحيد والعقيدة الصحيحة، بعدها الصلاة. فالصلاة تحتاج إلى تعويدة 5 مرات في اليوم، إذا لم يتعودها الإنسان وهو صغير شقت عليه وهو كبير، وتعود ترك الصلاة والتكاسل عنها. وكذلك صلاة الجماعة تحتاج إلى تعويد بالنسبة للصبيان الذكور. ولهذا قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، إذا أتموها، لعله على الأصح إذا لتمامها، حينئذ يؤمرون بالصلاة لكن من غير ضرب. فلا ينبغي التشديد على الصبيان فيما دون 7 بالأمر والإلزام، وفي المقابل وأيضا لا يضربون عليها بعد 7. النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم هذه القضية، فقبل 7 ممكن أن يرغب إذا أراد أن يذهب إذا كان يلتزم بأدام المسجد، لكن لا يؤمر، لا يؤمر، لا يؤمر ويلزم، لا يقال له اذهب صلي يا ولد، لا، هو لا لم يبلغ 7، فلا حتى لا يكره الصلاة، خليه هو يهذا في السن سن اللعب، إذا أراد أن يصلي يصلي، إذا أراد أن لا يصلي لا يصلي، ما فيش. هذه أشياء جاءت بها السنة، لا نتشدد أكثر مما جاء به النص. النص هو المعيار، لا نغلو ولا نجف ولا نقصر ولا نبالغ. فإذا جاء إلى 7 لم نتساهل معه في الأمر بها، نأمره من غير ضرب، نأمره بها، نلزمه، قد نظهر له شيء من الغضب كذا، لكن لا نضرب. إذا بلغ 10 سنين هذه المدة كافية، يتدرب فيها 3 سنوات، إذا أصر على ترك الصلاة بعدها فإنه يلزم ولو بضرب ليتعود الصلاة ولم يكلف بعد، ولكن لإلزامه بها. وأيضا مما وجه به التفريق بينهم في المضاجع، لأنه في هذا السن قد يبدأ يدرك بعض الأمور المتعلقة بالشهوة وكذا، وإن كان لم يبلغ، فلا يجوز أن يبقوا في مضجع واحد. طبعا كان قديما عندهم يعني يتغطون مثلا بثوب واحد وكذا، لكن عموما يفرق بينهم في المضاجع بعد ذلك، لا يجوز أن يتساهل في أمور العورات وكذا بالنسبة لهم إذا بلغوا سن العشر، وبالتالي يفرق بينهم في المضاجع. هذه كلها توجيهات نبوية تبين اهتمام الإسلام بتوجيه الصبيان والفتيات ونحو ذلك إلى ما يحب الله عز وجل وإلى طاعة الله ورسوله قبل البلوغ، ولا ينتظر البلوغ حتى يتدرب. فأنت ابنتك لا تعودها ابنة سبع وابنة عشر وابن كذا وتلبسها العاري وتجعلها تتعود على التبرج، ثم تأتي وتفجأ وتقول لها البسي الحجاب الكامل، هل ستلبسه ولا تلبسه؟ لأنها تعودت أن تسمع الثناءات على شعرها وعلى منظرها، وعلى أنت الذي أفسدتها. عودها على الحجاب من وهي صغيرة، لكن بالمعقول، يعني ما لا لا لا بالتشدد ولا بالجفاء. حينئذ إيش؟ حينئذ إن شاء الله تحببها وتثني عليها وتعطيها الجوائز. والله عز وجل ذكر المؤلف قلوبهم، وقد ذكر الشيخ الإسلام تيمية أن الأطفال والأهل وكذا يرغبون في الطاعات ولو بشيء من الجوائز، ولو يعني كلمة نحوها. وشاهد هذا أن الله عز وجل جعل للمؤلفة قلوبهم حظا في الزكاة، هم كبار رغبهم بها. وقال أنس كان الرجل يسلم من أجل الدنيا ثم لا يلبث أن يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. بعض الناس يقول لا ترغبهم بالجوائز حتى لا تربطهم، لا، هم في سن معين قد لا يستوعبون إلا بمثل هذه الطرق الترغيبية، لكن بعد ذلك لما يفهمون أمور الإيمان وكذا ويدخل الإيمان في قلوبهم يصير أحب إليهم من الدنيا وما عليها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.